بس اشتركت عليه ودلوقتي هحاول اصلح العود. وانا في السويد برضو مريض شويه, عندي شويه برد وصوت يعني مش مرتاح قوي, لكن هحاول اغني لك حكايه غرام اللي انت طلبتها مني, وان شاء الله يعني اتوفق واسمعك حاجه كويسه. ولما تشرف مصر هنسهر سهرات ان شاء الله كبيره, ونقدر نجيب فرقه موسيقيه وساعتها نسجل براحتنا مع الموسيقيين اللي انت عايزه. وقبل ما انهي كلمتي يا سلوك Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.